إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الثلاجة. الثلاجة تأليف عزة المشد، إخراج محمد مشعل. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا وفاء. يمكن أتأخر النهاردة شوية يا ماما. ليه يا بنتي؟ رايحة فين؟ أصل حفوت على شريف في المستشفى. وإيه المناسبة؟ هو لازم يبقى فيه مناسبة علشان أقابل جوزي؟ يا بنتي ده انتوا كاتبين الكتاب بقالكوا يجي سنتين اهو، امتى بقى هفرح بيكي واشوفك في بيتك؟ هانت يا ست الحبايب، اهو بيوضب في الشقه وقرب يكملها. انا بس عايزاكي تعملي اكله حلوه علشان شريف يجي يتغدى معانا. رايحه فين؟ مش تكملي افطارك؟ اتاخرت على المدرسه. سلام بقى يا ماما. مع السلامه يا بنتي، مع السلامه. يا اهلا وسهلا. ايه يا عم عيد، هو انت عامل زي العيد ما بتجيش الا كل سنه مره او مرتين؟ ما انا ما بجيش الا لما تكون عندي اخبار حلوه. يا ولد هات حاجه ساعه بسرعه. اهلا اهلا يا عيد. ها ايه بقى اخبار الجمرك؟ مفيش حاجه تنفعنا اليومين دول؟ طبعا، امال انا جاي ليه يا جلال بيه؟ ان كان في حاجه معقوله يبقى كويس، لان اخر بضاعه خدناها من الجمرك نصها لسه ما اتباعش. معلش، المره اللي فاتت كانت مراوح، المره دي تلاجات ياباني. تلاجات ياباني. ها كتير؟ 5 تلاجات بس لقطه. كم قدم؟ 12 قدم. بابين هيتباعوا على انهم فيهم عيب، لكن بيني وبينك سلام 100%. طب ازاي هيتباعوا على ان فيهم عيب وهم سلام زي ما بتقول؟ كل العيب اللي فيهم ان البوية قشرت من الراكنة في الشمس، مش بقالهم 6 اشهر في الطل، يعني تلميعة هيبقوا جداد. يعني هيقطعوا كام عشان اعمل حسابي؟ مش كتير حسب المزايد. قصدي هيتباعوا مع بعض ولا واحدة واحدة؟ لا، هيتباعوا لط على بعضه، يعني بيع فرطة. امال انا جاي ليه؟ حلو قوي قوي قوي. المزاد امتى ان شاء الله؟ بكره. طب ممكن تدكن عليهم عشان انا محتاج لهم قوي، بس اوعى حد يلهفهم. يا رأيي يا جلال بيه. الله، مدام لازمينك يبقوا ان شاء الله من نصيب. حلو، وانت عارف بقى ان الموظفين بيحبوا يخدموني. الله، مش انا السعي بتاعهم وبخدمهم، هم كمان بيوكلوني عيش لان عارفيني صاحب عيال. على كل حال حقك محفوظ لما استلم التلاجات. اعتبر انهم في المحل، بس انت بدر شويه احسن المزاد يطير منك. من النجمة هكون هناك. استاذن انا بقى. مع الف سلامه. وجيه. ايوه يا برنس. في حد عندك؟ مفيش غير حسين. طب هات وتعالى حالا. حاضر. الو. اهلا اهلا شريف هانم، ازاي رضوان بيه؟ الحمد لله. لا لا لا، من عناية يا هانم، انت تؤمري. حاضر حاضر، ان شاء الله كلها كم يوم وطلب حضرتك يكون جاهز. وده برضو اسمه كلام؟ دي الشركة كلها تحت امرك يا هانم. سلميلي على رضوان بيه كتير قوي يا هانم. مع الف سلامة. ادخل. تحت امرك يا برنس. اتفضلوا استريح، عندي خبر هيفرحك قوي يا وجي. خير ان شاء الله. جاني تلكس بان البضاعة اللي احنا طلبناها في الجمرك فات عليها المدة القانونية وهتتباع في المزاد. امتى يا برنس؟ امتى ده بقى شغلنا احنا. بكرة ان شاء الله تروح الجمرك وتعرف تاريخ المزاد. حاضر. والبضاعة ايه المرة دي؟ تلاجات، 5 تلاجات 12 قدم. الشركة قصدي المركز الرئيسي بعتهم زي كل مرة باسم مجهول عشان ما حدش يستلمهم ويتباعوا في المزاد واحنا نشتريهم. ومين اللي هيشتريهم باسمه المرة دي؟ هي حد، مش مشكلة. هو مين اللي اشترى الصفقة اللي فاتت؟ سمير. خلاص، يبقى حسين هو اللي يخش المزاد المرة دي. اهو جوز اخته عنده محل ادوات كهربائية. طب اشتريهم باسمي ولا باسم جوز اختي؟ طبعا باسمك عشان يخشوا المخازن بتاعتنا، ولما نيجي نبيع مفيش مانع يبقى اشتريهم لحساب جوز اختك. والفلوس اللي هيشتري بيها حسين لازم تكون جاهزه معاه من دلوقتي؟ طبعا. وانتوا خارجين فوتوا على الخزينه، هديهم امر بصرف الفلوس. اتفضلوا دلوقتي. اديني الصراف. ما بتاكلش ليه يا شريف يا ابني؟ ما انا باكل اهو يا طنط. طب خد دوق ورق العنب ده. الله، تسلم ايديك يا طنط. بكره وفاء تعمل لك اكل احسن من ده بكتير. بس امتى بقى هتتجوزوا؟ ما احنا متجوزين يا ماما. انتوا كاتبين الكتاب بس، يعني كانكم مخطوبين بس شرعي. يا سلام على تعبيراتك الجميله يا ست الكل. هانت يا طنط هانت، ادينا عماله ادبر من هنا ومن هنا علشان اكمل الشقه. يعني يا شريف يا ابني، لو كنت سافرت برا من ساعة ما كتبت الكتاب مش كان زمانك راجع ومعاك قرشين زي كل اللي بيسافروا؟ يا طنط بلدي أولى بيا، هو أنا كنت بتعلم عشان في الآخر أسافر برا؟ ماما تقصد الناحية المادية يا شريف، ما تفهمهاش غلط. ما احنا كده رضا هو الحمد لله. بس برضو لو كنت سافرت كان زمان معاك فلوس تعمل بيها عيادة خاصة بدل ما بتستنى المرتب كل أول شهر. العيادة الخاصة دي أمل اللي أنا نفسي حققه، لكن أعمل إيه ظروفي كده؟ جرى إيه يا ماما؟ هو أنت هتقعدي تتكلمي مع شريف وما تخليهوش يكمل أكله؟ يوه يا بنتي، هو أنا قلت حاجة؟ أنا بدي بس مصلحتكم. على كل حال ما تقلقيش يا حماتي، بكرة ربنا يفرجها من أوسع الأبواب وحقق اللي نفسي ونفسك فيه. كفاية مناقشة بقى وكل. الحمد لله أنا شبعت على الآخر. يوه الظاهر كلامي سد نفسك. أما قوم أعمل لك الشاي. ما تزعلش من ماما يا شريف. ومين بس قالك إني زعلان؟ بالعكس أنا بعتبرها والدتي. ولا يهمك، أنا حموت نفسي في الدروس الخصوصية وأحوش وأفتح لك عيادة. قلت إيه؟ قلت ربنا ما يحرمني من وفائك يا وفاء. ألو أنا حسين. عملت إيه؟ رحت الجمرك؟ ما أنا بكلمك عشان كده. أصل إيه ما تنطق؟ أصل وصلت لقيت مزاد التلاجات كان امبارح. خبر زي بعضه، ازاي ده يحصل؟ اهو اللي حصل، هعمل لهم ايه؟ وهنعمل ايه مع البرنس؟ ما انا بكلمك عشان تهدي جو معاه. طب وعرفت المزاد بتاعهم رسي على مين؟ طبعا ودي تفوتني برضه واجيه. طب تعالى لي حالا. حاضر. احنا هنخش المحل ده ليه دلوقتي تعرفي؟ ايه مفاجاه وهتعجبك قوي. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. المحل تحت امركم. عايزين نتفرج على التلاجة دي. اتفضلوا. تلاجة مستورده وتبقى من حظكم لانها اخر واحده. ايه رايك يا وفاء، عجبتك؟ هي دي اللي نفسي فيها. نبقى نقول مبروك. اتفضلوا على المكتب. انت عامل حسابك معاك فلوس؟ اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. اصل يا عاملين في المستشفى جمعيه وقبضتها النهارده من غير ما تقولي علشان تبقى مفاجاه. اتفضل ادي الفاتوره. طيب مش هتوصلها لنا؟ السواق بتاع المحل خد العربيه وراح يجيب بضاعه من اسكندريه. ممكن تسيبوا العنوان وبكره ان شاء الله تكون عندكم. وايه اللي خلينا نستنى لبكره؟ مش في عربيات نقل قريبه؟ ايوه في الشارع اللي ورانا. لمؤاخذه العمال كلها روحت، كنت بعت حد جاب لك عربيه. طيب اتفضل الفلوس اهي، على ما تعدها اكون انا رحت شفت عربيه، بس هتبقى على حسابك. وماله يعني انت جيت في جمل؟ بس انت قول لاي سواق الباش مهندس جلال عايزك هيجي معاك على طول. يا اهلا وسهلا. حضرتك بقى موظفه؟ مدرسه. ما شاء الله ما شاء الله. والاستاذ يبقى خطيبك؟ لا جوزي دكتور شريف. دكتور ايه، قلب ولا باطني؟ لا ده ولا ده، دكتور امراض نفسيه وعصبيه. ايه رايك انتوا ولاد حلال ونيتكم حلوه لانكم خدتوا التلاجه دي، مفيش منها دلوقتي، ولولا اني خدتهم من مزاد الجمرك ما كنتوش لحقتوا اخر واحده. ليه هو حضرتك ما بتستوردهمش؟ يا استاذه الكلام ده كان زمان، دول كانوا 5 تلاجات بس مركونين في الجمرك وعملوا عليهم مزاد وطلعوا من نصيبي. 4 اتلهفوا في ساعتها، كانوا ناس معارف طالبينهم، واللي انتوا خدتوها كانت 5. العربيه جت يا باشمهندس. طبعا اذنكم دقيقه واحده خليهم يحملوها وحاسب السواق. تعرف ان التلاجة دي لقطه؟ حظك حظك يا وفاء. دلوقتي بقى انت تروحي وانا هركب جنب السواق علشان اوريه السكه. معلش سامحيني يا حبيبتي ان انا مش هقدر اوصلك. المهم خلي بالك انت من نفسك، واوعى يخبطوها وهم طالعين السلم. ربك يستر. خلاص يا دكتور كل شيء تمام. متشكرين قوي قوي. مع السلامه. مع السلامه يا استاذه، محلنا دايما تحت امرك. متشكره قوي. يلا بينا يا شريف. اللي انا عايز اعرفه من غير لف ولا دوران، ايه اللي عطلك عن المزاد؟ بصراحة اتكلم يا حسين ما تتعبش قلبي. ما انا قلت لك يا برنس ان بتوع الجمرك هم اللي قدموا المزاد يوم. المهم انه عرف التلاجات اتباعت لمين. وكنت فين امبارح؟ ما جيتش وقلت لي ليه؟ كان خايف منك يا برنس. واتباعت لمين؟ انت اشتراهم واحد صاحب محل ادوات كهربية اسمه جلال. وعرفت مكانه؟ طبعا، بس زمانه قافل دلوقتي، احنا بقينا بالليل. اللي حصل ده ما يكررش تاني ابدا. احنا شغلنا لازم يكون مظبوط زي الساعة، فاهم؟ حاضر. وجيه هيروح معاك بكرة الصبح تشتروا التلاجات دي كلها، بس على الله بقى ما يكونوش اتصرفوا فيهم، ساعتها يبقى حسابك تقيل قوي معايا يا حسين. وهو معقول لحق يتصرف فيهم؟ على كل حال مش عايز اهمال، سمعة المكتب متوقفة على وجود التلاجات دي، مفهوم؟ شوفي مين يا ماما عشان ايدي مش فاضية. حاضر حاضر. مساء الخير يا طن. مساء النور عليك يا شريف يا ابني، اتفضل. مين يا ماما؟ ده شريف يا وفاء، عشان واقفه تقلي السمك عماله تدي في اوامر. ده احنا يا ابني على ايامنا كانت الواحده مننا تقف في المطبخ تعمل بدل الصنف ثلاثه ولا حد يحس بيها. مش دي اللي ملبوخه في شبر ميه عشان سمكتين بتقليهم؟ كل جيل وله امكانياته يا طنط، انتوا الخير والبركه. مساء الخير يا شريف. مساء النور. أمي بقى يا ست ماما وضبي معايا. هيه، أخبار التلاجة إيه يا شريف؟ شغلتها؟ طبعا، وحطيت فيها شوية جبن. والفريزر سبته فاضي؟ لا طبعا، حطيت فيه فرخة بحالها. فرخة بحالها؟ طبعا، إذنك دقيقة واحدة. اتفضلي. الو. ايوه وجيه، اسمع، ادي امر للرجاله ان الدعايه تبتدي من بكره الصبح ان شاء الله. الاوامر جت بكده من المركز الرئيسي. خلي بالك كل شيء يمشي زي ما فهمتك، فاهم؟ طيب مع السلامه. دلوقتي الورد والفل يا أحلى ورد الأحلى ناس، استفتحينا يا هانم. الله، معاك ورد جميل فعلا. هات وردة حمرة. مخصوص ولا عادة؟ هو في ورد مخصوص؟ طبعا يا هانم، ورد ملفوف بالسوليفان. تفرجي حضرتك، منظر الوردة يفتح النفس. فعلا منظرها حلو قوي. هات واحدة. اتفضلي. بكام؟ 25 قرش بس يا بلاش. بالسلامة يا هانم. الورد والفل يا أحلى ورد الأحلى ناس. اهلا وسهلا، اتفضلوا استريحوا. اي خدمة؟ احنا مندوبين عن فرع الشركة اللي بتصنع التلاجات اللي اشتريتها من الجمرك. اهلا وسهلا. الشركة اكتشفت عيب في التلاجة بعد ما طرحتها في السوق، وطبعا حرصا على سمعة الشركة قرر رئيس مجلس إدارة الشركة إننا نلم التلاجات اللي اتباعت في السوق وندي العملاء تعويض عنها. ده شيء عظيم، وطبعا ما يعملش كده إلا الشركات اللي بتخاف على سمعتها. ياريت كل الناس كده. وعلشان كده جايين ناخد الخمس تلاجات اللي انت اشتريتهم من مزاد الجمرك ونديك بدلهم. بس أنا بعتهم. لحقت. ده انت يدوب بقالك يومين مشتريهم. هو في حاجة بتستنى؟ وبعدين دول كلهم خمس تلاجات. طيب ما دام السوق ماشي معاك كده، ليه ما تتعاملش مع الشركه راسا؟ لو خدنا منكم طبعا هندفع جمرك وشحن وخلافه، وبكده التلاجه هتبقى غاليه على الزبون، خصوصا وان في انواع صناعه مصريه زيها تمام ويمكن احسن وفي السعر ارخص. بس بقى عقده الخواجه عند الزبون، فاكر انه لما يشتريها مستورده هتبقى احسن. حضرتك طبعا عارف عناوين اللي اشتروها منك. فيه اتنين منهم اصحابي، دول انا عارف عناوينهم وتليفوناتهم كمان، واتنين تانيين السواق وصلهم يقدر يدلكم على عناوينهم. كده يبقى أربعة، فاضل عندك واحدة. لسه بايعها امبارح، بس اللي اشتراها معرفوش. يبقى السواق عارف طريقه؟ ما ظنش، لأن الزبون ده هو اللي أجر العربية اللي شالتها، وكل اللي افتكره إنه دكتور اسمه شريف. هو فيه موقف عربيات نص نقل قريب من هنا؟ في الشارع اللي ورانا. يعني الزبون ده جاب العربية من الموقف؟ طبعا، أمال يعني هيكون جابها منين؟ طب ممكن تدينا بيانات الأربعة، والخامس هنعرف نجيب عنوانه عن طريق السواق اللي وصله من الموقف. حاضر، ثانية واحدة. يعني ايه ما لقيتوش غير 4 تلاجات بس؟ طب والخمسه فين؟ اللي اشتراها مش عارفين نوصل له. ما عنديش حاجه اسمها مش عارفين، لازم التلاجه دي تيجي، فاهمين؟ بكره هنعرف هي فين. اطمن يا برنس. طب والاربع تلاجات فين دلوقتي؟ في المخزن. طب اتفضلوا انتوا دلوقتي، ما تورينيش وشكم من غير التلاجه اللي فاضله، وانا رايح المخزن اعاين اللي هناك. وادي الشقة زي ما السواق وصفها لنا، عليها يافطة يا وجيه. الدكتور شريف مختار، اخصائي امراض نفسية وعصبية، هو ده. اضرب الجرس. وحناخدها منه ازاي يا وجيه؟ ايه، بنفس الطريقة اللي خدنا بيها التانيين. مش حضرتك برضو الدكتور شريف؟ ايوه، اي خدمة. احنا جايين لحضرتك في موضوع مهم. هنتكلم على الباب. لا مؤاخذة، اتفضلوا. اهلا اهلا وسهلا. خير ان شاء الله. حضرتك اشتريت التلاجة بتاعتك من محل صاحبه اسمه جلال؟ تمام، ودفعت تمنها ومعايا الفاتورة. احنا بقى مندوبين الشركة المنتجة للتلاجات دي. بس دي تلاجة مستوردة. الشركة لها فروع في أغلب بلاد العالم، وإحنا موظفين في فرع الشركة في مصر. أهو كده يبقى معقول. خير؟ طبعا طبعا كل خير. آخر رسالة نزلت من التلاجات دي السوق كان فيها عيب فني. بس التلاجة شغالة كويس. ما هو العيب في الغاز اللي فيها، الظاهر في مادة بتضاف إليها علشان ما يعملش تفاعلات ينتج عنها تسرب مادة سامة غير ظاهرة. قصد حضرتك ان الشركة ما اضافتش المادة دي للغاز؟ بالظبط كده. فالشركة كلفت جميع فروعها في العالم بجمع التلاجات دي من السوق حرصا على حياة المستهلك وحفاظا على سمعة الشركة. بس لو كان فيها العيب اللي حضرتك بتقول عليه ده، كان بان او كان جرالي حاجة؟ اصل لسه حضرتك ما استعملتهاش مدة طويلة، يعني ربما الغاز لسه ما تفاعلش. والمطلوب حضرتك صاحب الاختيار، يا اما نجيب لك تلاجة تانية، يعني اديك المبلغ اللي دفعته مضاف اليه مصاريف النقل. بس انا شايف يعني ان التلاجة حلوة ومفيش داعي للازعاج ده كله، ثم انها عاجبة مراتي، وحلني بقى على ما الاقي تلاجة تانية تعجبها. بس يا فندم دي مهمتنا، واحنا مكلفين من مدير الفرع. اسمع، انا مستعد اتحمل مسؤولية نفسي، ولو حبيتوا امضلكوا اقرار بكده مفيش مانع. بس ده ما يعفيناش من المسؤولية. لو سمحت، احنا عايزين التلاجة، واحنا مسؤوليتنا نجيب لحضرتك تلاجة تانية. انا اسف جدا، بلغوا مدير الشركة اسفي. يعني ايه؟ يعني التلاجة كده عجباني، وانا متشكر جدا على النصيحة بتاعتكم. انا هجيب واحد مهندس يكشف على الغاز، لو في حاجة يغيره. اللي تشوفه سيادتك. عن اذنك، مع السلامة. وحنعمل ايه دلوقت لو رجعنا من غير التلاجة؟ جايز البرنس يطردنا من الشركة. سيبنا فكر هنعمل ايه. هي الحكاية عايزة تفكير في حموتها كده، وتعرض عليه اي مبلغ. بس يا حسين. اسمع كلامي. انتوا تاني؟ ايه الحكاية؟ جايين نتفاهم مع حضرتك. يا أستاذ الحكاية ما فيهاش تفاهم. الشركة مستعدة تدفع لحضرتك تعويض يوازي ضعف تمن التلاجة. يا سلام، والشركة تعبة نفسها قوي كده ليه؟ برضو لا. طب هنديك 3000 جنيه تعويض فوق تمنها. 3000 جنيه؟ هي الحكاية؟ أنا قلت لا يعني لا. ما حضرتك عايز كام؟ مش عايز غير تلاجتي. طب ممكن نخش علشان نتفاهم. آسف جدا، مع السلامة. اخر كلام، هنديك 5000 جنيه وتمن التلاجة. الله، انتوا اكيد مش من طرف الشركة. انا هطلب البوليس لو ما مشيتوش. زودوا شوية عشان المدير ما يرفدناش. اظن 10000 جنيه كويس قوي. 10000 جنيه؟ لا لا يعني لا. ايه الحكاية؟ 10000 جنيه؟ ليه؟ لازم التلاجة دي فيها سر. طب وانا هعرف سرها ازاي؟ بس مفيش غير فتح اخويا. وفتح اخوك عمل ايه؟ جاب معاه مهندس متخصص في التلاجات، كشف على التلاجة حتة حتة، ملقاش فيها حاجة. امال الناس دول ايه حكايتهم؟ طب ما رحتش ليه للمحل اللي اشتريناها منه وعرفت انهم من الشركة ولا لا؟ هو انا سكت، رحت وقابلت صاحب المحل واكد لي انهم من الشركة. مش كده وبس، ده اكد لي انهم سحبوا التلاجات اللي باعها للناس. بس اللي انا مستغرب له انهم يعرضوا عليا 10,000 جنيه. طب ليه؟ يمكن الشركه خايفه على سمعتها في السوق. مش للدرجه دي. امال هيكون ايه يعني؟ ما هو ده اللي محيرني. ايه سر التلاجه دي؟ مش عارف. يا سيدي ما تشغلش مخك بالموضوع ده. لا لو فيها سر بكره تعرف. المهم يلا بينا ننزل نتفسح شويه. اسمع يا فتحي، انا عايزك تنفذ اللي هقولك عليه بالظبط ولادي. انت لما شفت التلاجة بتاعتي قلتلي انها اخت بتاعتك بالظبط ولونها كمان، مش كده؟ طب اسمع، انا عايزك تجيب تلاجتك وتاخد تلاجتي تشيلها عندك، بعدين اقولك. يا فتحي لسه بدري، هتلاقي عربية ضروري للادي. انا مستنيك، ما تتأخرش عليا. مع السلامة. وبكده أبقى اطمنت إن التلاجة بقت في مكان أمين، محدش يعرفه غيري، محدش عارف الناس دول ناويين على إيه. ربنا يستر. وفاء، وفاء أمي يا حبيبتي. سيبيني أنام شوية كمان يا ماما. يا بنتي الساعة 6:30 وده معادك اللي بتصحي فيه كل يوم. مش عارفة ليه حاسة إن جسمي مكسر النهاردة، مش قادرة أقوم. سيبيني أنام شوية كمان والنبي. قومي بس اعملي الرياضة اللي بتعمليها كل يوم وانتي تبقي عالي العال. قومي يا وفاء. يلا يا وفاء علشان تلحقي المدرسة. حاضر حاضر يا ماما. صباح الخير يا ماما. صباح النور على عيونك يا حبيبتي. الورد والفل يا احلى ورد الاحلى ناس. صباح الخير. اديني ورده لو سمحت. من عيني. اتفضلي يا هانم. ايه ده، انا عايزاها حمرا زي بتاعت امبارح وبالسلوفان. ما هو كل ورد يا ست هانم، شميها كده. لا لا انا عايزاها حمرا. لا ريحتها احلى مني بكتير. وماله، ولو انها اخر ورده عندي لكن ما تغلاش عليك. اتفضلي 25 قرش. اتفضل. متشكره. طريق السلامه. الورد الورد والفل يا احلى ورد الاحلى ناس. صباح الخير. صباح الخير. تفضل استريح. احنا وصلتنا معلومات ان مافيا المخدرات شحنوا كميه كبيره من الهيروين لعملائهم في مصر، بس الهيروين هيخش ازاي وعن طريق اي منفذ؟ ده اللي احنا لازم نوصل له وعلى وجه السرعه. عايزكم تكثفوا الرقابه على جميع المنافذ، واللي لهم نشاط سابق تكثف عليهم الرقابه، يعني طول ال 24 ساعه. مفهوم؟ أنا عندي تحريات يا فندم بتقول إن واحد من كبار تجار الجملة اللي نشاطهم توقف من مدة بيتردد على مكتب استيراد وتصدير. ومستني إيه يا سيادة العميد؟ ما تفتح لهم ملف وتحطهم تحت المراقبة. حصل يا فندم، وحطيت المكتب تحت المراقبة وعملت التحريات اللازمة عن كل اللي بيشتغلوا في المكتب واللي بيترددوا عليه. ووصلت ليه؟ المكتب أعماله قانونية وبيتعامل مع شركات كتيرة ورأس ماله كبير. أمال التاجر ده بيتردد على المكتب ليه؟ ما هو ده اللي خلاني ما اطمنش لتصرفات المكتب ده ووضعته تحت المراقبه، لان متهيألي لازم يكون وراه سر يا فندم. طول عمرك ذكي يا روبي. اعمل اللي تشوفه، واي تصريحات قضائيه تحتاجها خد اذن بيها. اي اوامر تانيه يا فندم؟ بالنسبه لك لا. نشوف اخبار العقيد عادل ايه. الواد بندق محيرني قوي يا فندم. محيرك في ايه؟ المعلم بتاعه في السجن، وهو دلوقتي حسب التقارير اللي قدامي بيبيع فل وورد. اللي بيصرفه مش ممكن يكون مكسبه من الفل والورد، مصروفه كبير قوي يا فندم. يمكن لقاله معلم جديد او يمكن بيشتغل لحسابه. يا فندم انا كل يوم والتاني اطب عليه بنفسي وافتشه ما لقيش معاه حاجه. يعني لو كان بيشتغل في المخدرات ما كانش يبيع ورد وكان يقعد في المكان الاولاني بتاعه. يمكن غير مكانه لما عرف انه متراقب. على كل حال خليه تحت عينيك كويس، جايز له سكه جديده. المهم عايز تقارير وافيه كل يوم. اتفضل، مع السلامه. تحت أمرك يا برنس. تحت أمرك يا برنس. انت خليت رقبتي زي السمسمة قدام سعادة البشر. يا وجيه انت دراعي اليمين، يعني اللي حصل ده ما كانش لازم يحصل ابدا. ظروف يا برنس، غصب عننا. مفيش حاجة اسمها ظروف. التلاجة دي لازم تكون عندنا خلال 24 ساعة بالكتير قوي، فاهم؟ طب ازاي؟ ما احنا حاولنا معاه لغاية 10,000 جنيه مرضيش. ما هي دي غلطتك طبعا، ده دكتور ومتعلم وفاهم، فلازم يشك، وده مش لازم يحصل ابدا. والعمل؟ انت بتسالني يا وجيه؟ التلاجة دي لازم تتسرق، ده الحل الوحيد. خلاص نسرقها وفي عز الظهر. في عز الظهر، في عز الليل، انت المسؤول قدامي، فاهم؟ الو. ايوه يا وفاء. ما جيتش ليه يا شريف؟ ما انت لو تعرفي اللي حصل لي هتعذريني. يعني هيكون ايه غير انك قعدت جنب عيان من العيانين بتوعك؟ ما تظلمنيش يا وفاء، انا اتسرقت. وكان فيها كام؟ هي ايه؟ المحفظه. مش بتقول اتسرقت؟ يا وفاء يا حبيبتي انا رجعت من المستشفى عشان اغير هدومي واجيلك، لقيت التلاجة اتسرقت. وايه تاني؟ بس مفيش حاجه اتسرقت غيرها. بقى معقول حراميه يخشوا الشقه ويسرقوا التلاجة بس؟ طب ما سرقوش التلفزيون ليه؟ ما هو اغلى من التلاجة. ما هو ده اللي مخوفني، يكونوا الناس اللي جولي دول هم اللي سرقوها. وبلغت الشرطة ولا لسه؟ لسه يا وفاء. ومستني ايه؟ بلغ الشرطة حالا. طيب حاضر، مع السلامة دلوقتي. ابلغ الشرطة وحتهم مين؟ دول باين عليهم عصابة كبيرة، بعدين يحطوني في دماغهم، وزي ما دخلوا سرقوا التلاجة مش بعيد يأذوني ولا حاجة. لا لا، الأحسن برضو أستنى شوية، ربنا يجيب العوائب سليمة. الخير الأول. صباح الخير. اتفضلي. جرأي يا معلم، انت نسيت ولا ايه؟ انا باخد وردة حمراء مش صفرة. لا مؤاخذة هانم، الورد الاحمر غلي النهاردة. يعني ايه؟ يعني الوردة بقت بجوز جنيهات، ينفع؟ طب ليه غلي؟ ليه غلي كده؟ ما انا واخدها امبارح بربع جنيه. امبارح حاجة والنهاردة حاجة تانية، وبكرة مين عارف. اتفضل، المهم هاتها زي بتاعت امبارح. من عيني. اتفضلي، وفي السوليفان كمان، شميها كده اهو كده. في فرق كبير بين ريحة الورد الأحمر والأصفر. وإحنا في الخدمة، طريق السلامة. أيوة الفل يا خد البنات يا ورد. إيه؟ بتقول إيه؟ بتقول إيه يا عبد العال؟ فاضية زي اللي قبلها؟ طب اسمع، خليك في المخزن ما تتحركش. مع السلامة. ايه رأيك يا سواجي؟ بقى حتى الدكتور زيادة يلعب بينا، انت عارف معنى كده ايه؟ واحنا هنعمل ايه اكتر من اللي عملناه يا برنس؟ التلاجة فاضية، يعني مش هي اللي اشتراها. هي دي اللي لقيناها في الشقه. انت تسكت خالص لانك غبي. انت سبب الكارثه اللي احنا فيها دي. طبعا لما عرضت عليه 10,000 جنيه كان لازم يشك ويخفي التلاجه لان عرف انها مطلوبه، وبعد كده بقى يبدا يساومنا. طب والعمل دلوقتي؟ مفيش غير اننا نلعب معاه على المكشوف لانه طلع ذكي بس مش اذكى مننا. المهم انا لازم اقابل الدكتور ده النهارده، فاهم يا وجيه؟ والمقابله هتكون فين؟ في فيلا المعادي. خد حسين وروحوا هاتوه. وهو هيرضى يجي معانا؟ لا طبعا، اخطفوه يا غبي. السهم ينادي، السهم ينادي، حول. ايوه يا سهم، حول. احنا قدام مكتب البرنس، اتنين من عوانه في حالة استعجال وبيركبوا عربية واحد منهم، حول. اطلع وراه وما يغيبش عن عينك، وخلي نمرة اتنين يرابط قدام مكتب البرنس، ولما ينزل ما يغيبش عن عينه، حول. علم يا فندم وسينفذ، انتهى. ايه يا وفاء يا بنتي المية اللي بتشربيها دي من ساعة ما جيت؟ اصل ريقي ناشف قوي يا ماما. ريقك ناشف يا حبيبتي من قلة الاكل؟ كل لقمة الاول. ماليش نفس، بس وحياتك يا ماما عاوزة كوباية شاي تقيل. ايه اللي جرالك النهاردة يا وفاء يا بنتي؟ مش عارفة يا ماما، المهم الشاي وبعدين نتكلم يا ماما. حاضر حاضر من عناية يا بنتي. ايه اللي بيحصل لك ده يا وفاء؟ الدنيا اتغيرت في عينيكي ليه؟ وايه الشعور الغريب ده؟ ايه اللي بيحصل لك ده لما بتشمي الورده؟ شيء جميل، لكن مجرد ما بيضيع مفعول الورده بيبقى العكس، بيبقى فظيع فظيع، وبتبقى الدنيا مهزوزه. يبقى السر في الوردة. أيوة يا حبيبتي يا وردتي، الظاهر مش هقدر استغنى عنك أبدا أبدا. وفاء ماما. أيوة ماما، مالك يا بنتي؟ مفيش، هات الشاي. شيل المنديل اللي على عينيه. اهلا اهلا يا دكتور شريف. انت مين وجايبني هنا ليه؟ عشان نتفاهم معاك. على ايه؟ التلاجة. تلاجة ايه؟ شوف بقى يا دكتور، بلاش نلف وندور، انت عارف كويس قوي ان احنا عايزين التلاجة، لان الراجل بتاعي عرض عليك 10,000 جنيه، وطبعا انت مش غبي، عرفت ان التلاجة مهمة قوي بالنسبة لينا. ان كان على التلاجة خدوها، ومش عايز منكو حاجة. لا لا لا، احنا برضو هنرضيك، بس هي فين؟ في البيت. يعني هتكون فين؟ العب غيرها يا شاطر. التلاجة اللي في البيت جبناها وطلعت مش هي اللي احنا عايزينها. هي دي التلاجة اللي انا اشتريتها. مش هي يا دكتور، وعيب قوي انك تحاول تكون اذكى مننا وتبقى عايز تضحك علينا، وعشان كده انا هلعبك على المكشوف. انت طبعا يا دكتور يهمك قوي تعرف التلاجة دي فيها ايه، ذهب الماز؟ وحتى لو فيها ذهب او الماز انا مالي، اسألوا الراجل اللي انا اشتريتها منه. دكتور شريف اسمعني كويس، التلاجة فيها اغلى من الذهب والالماز، فيها هروين ب10,000,000 جنيه. سامع؟ 10,000,000 جنيه. وطبعا احنا مش هنسيبك الا لما التلاجة دي تيجي. وقدامك سكتين يا ساتر، تاخد نص مليون ونبقى حبايب، يا إما السكة التانية. وأظن بقى أنت عارفها كويس. نص مليون؟ أيوة نص مليون، تسلم ونسلمك. أيوة بس أنا قدامك مهلة 48 ساعة، فكر كويس. وعلى فكرة أنت قريب مننا، يعني في إيدينا، لو الشرطة خدت علم هتلاقي نفسك في خبر كام. مع السلامة، رجعوا مكانه مطرح ما جبتوه. مساء الخير يا سعادة الباشا، آسف إني بزعجك بالليل، بس لو سمحت عايز أعرف كل حاجة عن الدكتور شريف. أحسن بيلعب معانا لعب كبير كبير أوي يا باشا. كده حاضر يا باشا، مع ألف سلامة. أما نشوف بقى مين اللي هيكسب في الآخر يا دكتور شريف. شفت بقى ان الشركة دي وراها حاجة وتقيلة كمان. اللي محيرني ايه علاقة الدكتور ده بالشركة، وايه فيلا المعاد المتطوحة دي اللي ودوه فيها ورجعوه تاني المستشفى بعد ساعة وشوية. ما تستعجبش، الامور كلها هتوضح، بس انت خلي الدكتور تحت المراقبة المكثفة، لان هو ده الخيط اللي هيوصلنا لحل اللغز. هتأخر على المدرسة، عندي أول حصة، هات الوردة بسرعة. لا مؤاخذة يا هانم، النهاردة مفيش ورد. ليه؟ اعمل معروف لازم تديني وردة حمرا. في تذكرة تنفع؟ تذكرة ايه؟ يعني مش عارفة، تذكرة فوقان من اللي بتلاقيه في الورد وتشميه. ودي بكام دي؟ اهو كده تعجبيني، علشان نبقى متفاهمين، انا النهارده هكون حنين معاكي واديها لك ب15 بس، بكره تعملي حسابك على 20 جنيه تمنها الحقيقي. بس ده كتير قوي. طيب هات اللي بتقول عليها دي، اتفضل ادي ال15 جنيه وادي التذكره، بس اوعي تنسي من بكره بايه. ايوه عرفت ب20 جنيه. اهو كده انت شاطره، وان جيتي ما لقيتنيش ما تقلقيش، دقايق واكون قدامك. على فكره اسمي بندق يا جميل. طب هات وردة يا بندق. وماله ما تغلاش عليك، اتفضلي. الفل الفل والياسمين، الورد يا بيه، يا خد البنات يا ورد. أيوة يا سعادة الباشا، المعلومات وصلت عن الدكتور وكل اللي لهم صلة بيه. كده حاضر يا باشا، هنفذ حالا. شايف وجهه الكبير؟ برضو مخه كبير. تعرف الواد بندق اللي كان شغال مع الصرصار؟ طبعا يا برنس، شغال دلوقتي في الورد. عايزه حالا. هنا يا برنس؟ أيوة هنا، بس يجي نضيف. نص مليون جنيه يحققوا لك كل اللي انت عايزه، عيادة، عربية، رصيد في البنك. طب والتمن ايه هتكون نتيجته؟ وانت مالك ومال النتيجة؟ المهم انت مستقبلك. بس انت ناس انك دكتور لك رسالة في المجتمع، اوعى ترضخ لإغراء المال. هو انت هتصلح الكون؟ ما الدنيا مليانة، المهم انت نفسك الاول. اوعى تتسرع، خد رأي وفاء، انت مش عايز تعمل كل ده علشانها؟ خلاص شوف هتقولك ايه. وايه اللي وداه هناك؟ مش عارف يا فندم. كما احد؟ ايوه، وجيه دراع البرنس اليمين. انا عايز اشوف الواد بندق ده، ممكن نستفيد منه. ماما ماما، في ايه يا وفاء؟ في ايه؟ فين الورقه اللي كانت على السرير؟ حطيتها مع الورد اللي في الزهرية. انت شفت الورقه اللي كانت ملفوفه بيها ليه؟ لا، امال هحطها مع الورد بورقتها؟ ليه بس كده يا ماما؟ ليه بس؟ حرقيها ازاي انا دلوقتي؟ حرقيها ازاي؟ ايه ده يا وفاء يا بنتي؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ بدور على والدتي، بدور على والدتي يا بنتي. ما كل ورد، ما كل ورد. لا لا، مش كله زي بعضه، مش كله زي بعضه. مساء الخير يا بندق. ميت مسا على عيونك. تشتري الساعه دي يا بندق؟ بس دي كبيره قوي، ايه اللي في ايدي كويسه؟ اصل دي ساعه تضرب مزيكا يا بندق. ازاي؟ تتكع على الزراير تسمع مزيكا. ازاي يعني؟ وافي وافي يا بندق عشان ما حدش ياخد باله. والله دي حلوه قوي. بكام؟ تديني اللي في ايدك وتدفع فوقيها فرق باريستين. لا كتير قوي، هي باريزه واحده فوق ساعتي. قلت ايه؟ ماشي يا بندق، ما تغلاش عليك. مساء الخير يا استاذ بندق. ها، ميت مسا على الحلوين. طيب سلام بقى يا بندق. مع السلامه حلاوه. طلباتك ايه؟ لو سمحت انا عايزه ما انت واخده الصبح تذكره. ارجوك انا محتاجه اتنين. اتنين مره واحده؟ ما كانش يتعز. هي واحدة اللي فاضلة، كنت حيشها المزاج، لكن ما تغلاش عليك. اتفضلي. متشكرة متشكرة. ايه رايحة فين يا هانم؟ مش تاخدي الوردة؟ بقى لها كام يوم على ده الحال؟ انا مش عارفه يا ابني جرالها ايه. يمكن بس اعصابها مضطربه ولا حاجه. بنتي اتغيرت يا دكتور. هو في ام تتوه عن بنتها؟ لكن لما خرجت ما قالتش رايحه فين. ده حتى الاولاد اللي كانت بتديهم دروس سالوني عليها اكتر من مره، وقالوا لي انها ما بتروح لهمش، فجم يا حبايبي يطمنوا عليها احسن تكون عيانه. طب حضرتك ما تكلمتيش معاها؟ هو انا يا ابني عارفه اتكلم معاها. اهي جتها، ابقى اسالها انت بقى يا ابني. مساء الخير يا احلى ام في الدنيا. مساء الخير يا بنتي. مش تسلمي على شريف؟ ده قاعد مستنيكي من بدري. لا مؤاخذه، ما خدتش بالي. مساء الورد يا شريف. الله، ريحه الورد حلوه قوي. هو حد يا بنتي بيشتري ورد بالليل؟ انا؟ ايه غريبه دي. ماما ما فيش فاكهه هنا احسن؟ جئي ناشف قوي. عندك في الثلاجه يا حبيبتي، اقوم اجيبلك. لا لا، خليك انت مستريح، انا هجيب عشان شريف ياكل معايا. شفت بقى بنفسك يا دكتور. معلش، حاله عارضه وهتزول ان شاء الله. ايه مالك يا وفاء؟ ما فيش، الصينيه وقعت مني. عادي عادي وفاء، انا قاعد مستنيكي لان عايزك في موضوع مهم جدا. وماله؟ تشرب شاي؟ ملوش لازمة، اقعدي بس علشان احكيلك. وادي قاعدة. ايه بقى الموضوع المهم؟ احكيلي. شوفي الحكاية بقى. بقولك ايه، انا هعمل شاي علشان عايز اشرب شاي. تشرب شاي؟ طيب عن اذنك بقى يا طنط، انا نازل دلوقتي بكرة إن شاء الله هجيب لها دواء معايا يريح أعصابها. مع السلامة يا ابني، مع السلامة. ايه ده؟ انتوا هنا؟ ايه؟ وكالة من غير بواب؟ طب قول مساء الخير. ما انت عارف ان احنا مفيش موانع تقف قدامنا. عايزين ايه؟ اقعد بس وروق علشان نعرف نتفاهم. ها فكرت؟ طبعا فكرت. مش قلتلك يا سحس انه عاقل وحيسمع الكلام؟ ما هو عارف اللي ما يبقاش عاقل معانا يحصل له ايه. طب هتسلم وتستلم ازاي؟ مش لما نتفق الاول على المبلغ؟ ما انت متفق مع الراس الكبير. لا ده ما كانش اتفاق، ده كان عرض منه هو. يعني عايز اكتر من نص ارنب؟ شوف يا اخ، الفرصة ما بتجيش للإنسان غير مرة واحدة، وأظن دي فرصتي. أنت بتلو دراعنا ولا إيه؟ لا بلو دراعكم ولا حاجة. أنا كل أملي إن أعمل لي عيادة خاصة وأجيب عربية وأخد شقة أحسن من دي أتجوز فيها. إيه؟ كتير عليا؟ بصراحة لا. وهي الفرصة جات لي لغاية عندي، أمسك فيها ولا سيبها تطير من إيدي؟ طبعا تمسك فيها. وأنا مش طماع. هو النهاردة الأرنب بيعمل حاجة؟ ده يا دوب هيغطي الطلبات بتاعتي. على كل حال الكلمة للراس الكبيرة، أنا هبلغه. المهم دلوقتي هتسلمنا التلاجة إزاي والشرطة مراقباك؟ اللي تقولوا عليه هنفذه. اللي هيسلمك المبلغ هيديك التعليمات، بس خلي بالك يا دكتور اللي يلعب بينا أنت طبعا عارف. يلا بينا يا حسين. مع السلامة. بس ما تنساش تخلي الراس الكبيرة تبحبح العملية شوية، احنا محتاجين لأرانب كتير، أصل لحمها خفيف. الحال يا بندق اعمل معروف. ها؟ الحال ايه؟ مالك يا وفاء هانم؟ تعبانة قوي. انت ما وقفتش مكانك النهاردة الصبح ليه؟ مفيش بضاعة والبضاعة شاحة، هقف اعمل ايه؟ طب اعمل معروف، اديني تذكرتين او تلاتة. اظن بتكلم عربي، مفيش بضاعة. طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ انا تعبانة قوي، تعبانة. اعمل معروف، اعمل معروف يا بندق. بصراحة انت صعبانة عليا، وعشان كده هحضر لك مزاجك الصبح. لا لا لا، ما اقدرش استنى للصبح يا بندق. طب عايزاني اعمل ايه؟ مفيش بقى غير المعلم الكبير، بس ده مشواره بعيد. هروح معاك، اعمل معروف، هروح معاك عشان خاطرك بس، وهو بالمره تتفاهمي معاها على البضاعه اللي انت عايزاها. تعرفي تركبي ورايا على الموتوسيكل؟ اجرب اجرب. طب اركبي. الو. مساء الخير يا دكتور، قصدي اقول صباح الخير، احنا خلاص بقينا وش الفجر. مين اللي بيتكلم؟ عيب، هو انت دايما كده تنسى صوتي؟ مش عارفني ولا ايه؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ كويس انك عرفتني. عايز اقول لك يا دكتور انك ما بتعرفش تلعب اللعب على اصوله، احنا بقى ملوك اللعب ومعانا الكارت اللي يقش. ما تدخل في الموضوع على طول. احنا لما نتفق اتفاق عيب انك تطمع وتطلب فلوس زيادة، دي حاجة. الحاجة التانية انا سبق وقلتلك حياتك قصاد التلاجة، المرة دي بقى يا جميل بقولك حياتي الغاليين كمان فوق البيعة. تقصد ايه؟ تحب تسمع صوتها؟ هي مين؟ هتكون مين غير وفاء هانم مراتك. احب اعرفك انها بقت مدمنة. شريف الحقني يا شريف، انا عايزة شد. قول لهم يدوني يا شريف، قول لهم يدوني. بس اسكتي. سمعت يا دكتور؟ التلاجة توصلني الليلة، انا هبعت واحد عندك البيت هو اللي هيستلمها منك، وبرضه هسلمك قرشين على موسم. احنا كلامنا مظبوط يا دكتور، مع السلامة. وفاء مش معقول. اهلا دكتور شريف. حضرتك عارفني؟ طبعا، ومنتظرينك من مدة، اتأخرت بلغك ليه؟ بصراحة يا فندم انا ما كنتش عارف ألجأ لأي جهة لغاية ما عرفت ان الموضوع فيه مخدرات، جيت لحضرتك. على كل حال احنا عارفين كل حاجة بالتفصيل الدقيق. وفاء مراتي في خطر، ارجوك تنقذها. اطمن، احنا عاملين حسابنا على كل حاجة، المهم انك تساير العصابة دي في تنفيذ خطتهم زي ما قالولك بالظبط، وسيب الباقي على الله وعلينا. يعني سلمهم التلاجة؟ طبعا، بس هو عيبان عليك انك بلغت الشرطة او جيت هنا. ربنا يستر يا فندم. عن اذنك. مع السلامة. حمادة يا حبيبي، عايز حاجة يا حمادة؟ ماما بتسلم عليك وبتقولك لقيتي قبل وفاء ولا لسه تايها؟ ربنا موجود يا ابني، ربنا موجود. وهم الكبار بيتوه زي الصغيرين يا طم؟ يا ريت يتوه زي الصغيرين يا ابني، ولما نلاقيهم يلاقوا نفسهم. انا مستعدة ادور عليها معاكم. كتر خيرك، كتر خيرك يا حمادة. سلم على ماما وقول لها متشكرين قوي. الله يسلمك يا طم. تمام يا سيادة العميد، العملية ابتدت. العصابة كلها وصلت؟ أعتقد كده يا فندم، ده عدد كبير اللي دخل الفيلا. أهو كده يبقى الصيد بتاعنا سمين، مش صيد هايف. وحنرجم إمتى يا فندم؟ يا عادل، إدي لكل شيء وقته. هما دلوقتي مجتمعين جوه؟ تمام يا فندم. نستنى عليهم بقى لغاية ما يقعدوا ويتفاهموا ويجربوا البضاعة، ساعتها يبقى آن الأوان. تقصد حضرتك نظبطهم متلبسين ومعاهم البضاعة؟ أديك فهمتني. المهم كل شيء بالنسبة لرجالتك جاهز؟ كل واحد في موقعه ومستني ساعة الصفر. أول ما توصل الإشارة من المرشد هنهجم على طول. الرجالة جاهزة بفلوسها؟ أيوة يا برنس. والبضاعة متقسمة حسب ما كل واحد هيشيل؟ كله تمام يا برنس. طب يلا بينا. لو سمحتوا، لو سمحتوا يا جماعة، ليا كلمتين عايز أقولهم. طبعا انتوا عارفين ان البضاعة اليومين دول سعرها شد، وان طبعا الحياة ايه الا محاصرة من جميع الجهات، ورجالتكم اللي بره اتقبض عليهم. اخيرا يا برنس، ده انت تعبتنا قوي. قدامي ايه رأيك يا حضرة الضابط؟ الاشارة وصلت في ميعادها. طب ايه الساعة يا بندق؟ احسن تمنها غالي يا مين انت يا بندق؟ انت مرشد عليا؟ اما انا طلعت مغفل بشك. وفاء، وفاء فين؟ لقيتوها في الاوضه اللي جنبينا، اروح اجيبها. انت مهمتك لغايه كده انتهت يا بندق، خدوه حطوه في البوكس. ها يا باشا، ده انا الراجل بتاعكم. هنتفاهم في المكتب يا بندق. فتشوا الفيلا وحطوا عليها حرس. وفاء، وفاء. شريف الحقني، شريف الحقني، هات لي شد. لا يا وفاء، لا شد. كل شيء هيرجع لاصله. اتسندي عليا. ايوه يلا امشي امشي، ما تخافيش. ايه حالتها ايه يا دكتور؟ ربنا يستر. طب اتفضلوا، عربيه الاسعاف بره. شفت بقى يا روبي، اهو دلوقتي الامور بقت واضحه. هي دي الصفقه اللي رجالتنا في الخارج ادونا خبر بيها، دخلت عن طريق الجمرك وفي عز النهار. أنا عايزكوا دايما تفتحوا عليكم كويس على جميع المنافذ المحتملة والغير محتملة، لأن كل يوم هتلاقوا أساليب جديدة للتهريب والترويج. وأشكركم على مجهودكم. حمادة، ازيك يا حمادة؟ اتفضل يا حبيبي، اتفضل. قبل وفاء جوه. انتوا لقيتوها خلاص يا طم؟ لقيناها يا حبيبي، بس لقيناها تعبانه قوي. ادعي لها يا حماد، ادعي لها يا رب تخف يا رب. تعال يا حبيبي شوف، تعال. حماد عاوز يشوفك يا وفاء. تعال يا حماد قرب، ما تخافش. ازيك يا ابله دلوقتي؟ الحمد لله. امتى تخفي وتديني الدرس يا ابله؟ قريب قوي ان شاء الله يا حماد. ما تغيبيش علينا، المدرسه كلها بتسال عليك. وانا علشانكم هخف بسرعه ونبدا من اول وجديد. كنتم مع الثلاجه. اشترك في التمثيل أشرف عبد الغفور، أنور إسماعيل، محي الدين عبد المحسن، بشرى الأصبي، عثمان الحممصي، اعتدال المصري، رشوان سعيد، متولي علوان، محمد عبد الجواد، عادل خلف، عطية داود، والطفل أحمد مشعل. التسجيل والمونتاج إمام عبده. المخرج المساعد داليا رشدي. التلاجة تأليف عزة المشد، إخراج محمد مشعل.